باب العصبات. وقدم لنا ان الارث على نوعين، فرض او تعصيب، والورثه قسمون الى ثلاثه اقسام: اصحاب فروض او عصبات او ذوي ارحام. هذه الفروض انتهينا منهم، ننتقل الى العصبات. العصبات جمع عصبه، والعصبات جمع عاقب، والعاقب هو الذي اذا انفرد اخذ جميع المال، واذا كان مع اصحاب فروض اخذ ما بقي، واذا استارقت الفروض ولم يبق شيء فقط، هذا هو العاقب. العاقب له ثلاث حالات: حالة يأخذ جميع المال إذا انفرد، وحالة يأخذ ما أبقت الفروض إذا كان معه أصحاب فروض، وحالة إذا استغرقت الفروض ولم يبق شيء فقط. ولهذا قالوا العاقب هو الذي يرث بدون تقدير. العاصب هو الذي يرث بدون تقدير، والعاصب معقول من عصب الشيء إذا أحاط به، ومنه العصابة التي تكون على الرأس لأنها تشيط بالرأس. وكذلك تراد بالعصب التقوية، لأن أقاربه يقوون جانبه، فسموا عصبة. أولا لأنهم يحيطون به مثل العصابة، وثانيا لأنهم يقوون جانبه، هؤلاء هم العصبة. نعم. بعض العصبات: وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة، ومع ذي فرض يأخذ ما بقي. نعم. فأقربهم طيب، هذا هو تعريف العاصب، هو من انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان معه أصحاب فروض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق بعد الفروض شيء فقط، هذا هو العاصب. نعم. فأقربهم ابن، فابنه وإن نزل. جهات العصبة ست، الأولى البنوة، الثانية الأبوة، الثالثة الجدودة والأخوة على المذهب إذا كان الإخوة يرثون معه، الرابعة العمومة وبنوه، الرابعة بنو الإخوة، والخامسة الولاء. من جهات العصبة ست: أولا البنوة، ثانيا الأبوة، ثالثا الجدودة والأخوة، رابعا بنو الإخوة، سادسا العمومة وبنوه، خامسا العمومة وبنوهم، سادسا الولاء. هؤلاء هم جهات العصبة: البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة والأخوة، ثم بنو الإخوة، ثم العمومة وبنوهم، ثم الولاء. هذه جهات العصبة. نعم. فأقربهم ابن، فابنه وإن نزل. أقرب الجهات البنوة لأنهم فروع الميت، فهم أقرب من الآباء. فإذا وجد ابن وأب فإن الأب يأخذ السدس فرض، والباقي يكون للابن تعصيب، فيأخذ ما بقي.

وكل عصبة غيره لا ترث يصطف معه شيئا. كل عصبة غير الأربعة لا ترث أخته معه شيئا، مثل بنت العم لا ترث مع ابن العم، يكون الميراث لابن العم فقط، ابن العم فقط. بنت الأخ لا ترث مع ابن الأخ، يكون الميراث لابن الأخ فقط. نعم. وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج، إذا اجتمع في الوارث جهتان، جهة تعقيد وجهة فرض، يرث بهما كما لو تزوج بنت عمه، لو تزوج بنت عمه فماتت فإنه يرثها بالزوجية، يقول له الربع، يقول له الربع بالزوجية وله الباقي بالتعقيد، لأنه زوج وابن عم، فيرث بجهتين، بجهة الزوجية وجهة العصوبة لأنه ابن عمها. نعم. وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما. ذكر لهما مثالا، الزوجية إذا كان تزوج بنت عمه فإنه يرثها بالفرض والتعصيب، يرثها بالفرض والتعصيب. أخ لأم هو ابن عم، عمك تزوج أمك جاءت منه بدن، فإذا مات فإن أخاه لأمه وابن عمه يرثه بالجهتين، جهة الفرض لأنه ابن، لأنه أخ لأم، وجهة التعصيب لأنه أخ، لأنه أخ لأم. نعم، بجهة الفرض لأنه أخ لأم، وجهة التعصيب لأنه ابن عم. صورناها، لو أن رجلا تزوج زوجة أخيه بعده فولدت له ولدا، ثم مات هذا الزوج، فإن أخاه لأمه ورثه بالجهتين، هو لأم وابن العم. نعم. ويرجع لذوي الكروب وما بقي للعصبة. هذا هو النظام في المواريث الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جعل المواريث على قسمين، أصحاب جعل المواريث على قسمين، فرض وتعصيب، فيقدم أصحاب الفروض على العصبة، قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. ويرجع بذوي الفروض وما بقي للعصبة ويسقطون في الحمارية. نعم، العصبة سبق في أول الباب أنهم إن انفردوا أخذوا جميع المال، وإن كانوا مع أصحاب فروض أخذوا ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة ولم يبق شيء سقطوا. هذه هو القاعدة، إلا في مسألة واحدة يسمونها الحمارية أو المشركة أو اليمنية، وهي لو ماتت عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوها شقاء، فإذا قسمتها تقول المسألة فيها نصف، فيها نصف وفيها ثلث، تكون من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث واحد، وللأخوة لأم الثلث اثنان، ما بقي شيء، الأشقاء موجودون ما لهم شيء أو لهم شيء. هذا محل الخلاف بين العلماء، هل يسقطونهم بناء على القاعدة استغرقت الفروض فقط، أو لا يسقطونهم لأنهم يدنون بالأم أيضا، الأخ لأم يدني بالأم، وهؤلاء يدنون بالأم وبالأب، فهم أقوى من بقرابتهم، وشوف يسقطهم